يقول: بالله ادعو لي أن أترك شغل السياحة، ساعدني بالله عليك، أنا بعدت عن شغل الخمور، ساعدني إني أسيب السياحة خالص. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمك رشدك، وأن يعينك على نفسك وعلى من يشجعك على العمل في هذا المجال الخطير الذي إن سلم المرء منه من مخالفة في عمله كتقديم خمور ونحوها لن يسلم من فتنة السياح الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وليس بعد الكفر من ذنب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال: ما تركت فتنة أشد على رجال أمتي من نسائها. فأسأل الله جل وعلا أن يعينك على ترك هذا المجال. واعلم أخي الكريم أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، وأن الدنيا لم تغني عن الآخرة. فاجتهد بارك الله فيك في البحث عن عمل آخر، وإن قل راتبه فالعبرة بالبركة وليست بالكثرة. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالعبرة بالبركة وليست بالكثرة، وإن شاء الله كن صادقا مع نفسك من بعد أن تكون صادقا مع ربك، وسيعوضك الله عز وجل خيرا عن هذا إن تركته. ومن كان في الله تلفه كان على الله عز وجل خلفه. والله أعلم.